نعم هاي الجبل الطبيعة، يعني أعطى كل إنسان طبيعته التي تليق به الجبلة، وأما الجبر فمعروف الإكراه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.